أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. وبعد، نبدأ إن شاء الله ختمة بربط القراءة بعلم المعاني بالنحو والصرف بالتفسير. واتقوا الله ما استطعتم، ونريد أن يستفيد الخواص والعوام من هذه الختمة المباركة، ونأمل أن ربنا يكرمنا بها إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة. فإن شاء الله من سيبدأ أولا؟ أبو حمزة، تفضل يا أبو حمزة، اشرح لنا بقى أصول رواية قانون وفرش الربع الأول، وأقرأ لنا الربع، وبارك الله فيك وفي قراءتك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، شكرا جزيلا. الصوت نسمع إن شاء الله. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله. افتح لنا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا عايز القاف المغربية والقاف المصرية ما تجيش معانا، أنا عايز قاف عربية. يوقنون، وبعدين أنذرتهم، يقرأها بالإفصال مع التسهيل، يقرأها هكذا أنذرتهم، فتدي الإيه الإدخال ألف تمد بمقدار حركتين أنذرتهم، وبعدين ختم الله على قلوبهم. إذا كنت حتقرأ بالإسكان ولا حتقرأ بالصلة؟ عشان أنت المهم كنت تشرح لنا أنت حتقرأ بإيه عشان نتابع معاك. فلو حتقرأ بالإسكان تبقى كده ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وهنا وقف لازم. ليه؟ لأن ليس هناك ختم على الأبصار. فين في القرآن ختم على الأبصار؟ لا يوجد.

وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الحمد لله رب العالمين. قرأنا إن شاء الله برواية قانون بالإسكان إن شاء الله بوجه المقدم، وإن شاء الله نأخذ وصول رواية قارون ونذكر بالخصوص أهم ما ورد في هذا الربع الذي قرأنا إن شاء الله. قال بالنسبة للبسملة، قال الإمام الشاطبي: وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها ذرية وتحملا، ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا، ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، وفي الأجزاء خير من تلا، ومهما تصلها مع أواخر صورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا. البسملة، قانون يثبت البسملة بين الصورتين إلا بين الأنفال وبراءة، وله فيها ثلاثة أوجه كحفص: قطع الجميع ووصل الجميع، وقطع الأول ووصل الثاني بالثالث. وله بين الأنفال وبراءة ثلاثة أوجه كحفص وكباقي القراء العشرة، وهي قطع القطع والسكت والوصل وثلاثة بغير بسملة. باب أم القرآن. قال الإمام الشاطبي: ومالك يوم الدين راويه ناصر. مالك وملك، قرأ قارون ملك بحذف الألف ملك، وأشار بظاهر قوله راويه ناصر إلى أن من قرأ بالألف الكسائي وعاصم. وقال الإمام الشاطبي في المد المنفصل: فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك درا ومخضلا. لقارون في المد المنفصل وجهان، وهما الوجه المقدم وهو القصر حركتين، والوجه الآخر هو التوسط أربع حركات. أما في نون الجمع فإذا وردت نون الجمع قبل حرف متحرك فلقارون فيها وجهان: الأول إسكان نون الجمع كحفص، وهو الوجه المقدم في الأداء، والثاني صلة نون الجمع أي ضم نون الجمع وصلتها بواو مادية. في حالة الوصل إذا وقع بعد نون الجمع همزة قطع نصلها بواو وتمد حركتين عند القراءة، ويسمى بقصر المنفصل تسمى صلة صغرى، وتمد أربع حركات عند القراءة بالتوسط المنفصل وتسمى صلة كبرى. هناك ملاحظات: إذا وقع بعد نون الجمع حرف ساكن، وهذا في مثل قوله تعالى هم المفلحون، فإنها تضم للتخلص من التقاء الساكنين كما هو في حفص. وبالنسبة لصلة نون الجمع فهي تعلق بحالة الوصل فقط، فلا نقف على الميم بالصلة، بل يتعين الوقف بسكون الميم. في اجتماع نون الجمع مع المد المنفصل في آية واحدة، إذا وردت نون الجمع وبعدها حرف متحرك غير الهمزة أولا ثم مد المنفصل، فلقانون أربعة أوجه: أولا سكون نون الجمع مع قصر المنفصل، وسكون نون الجمع مع توسط المنفصل، وثالثا صلة نون الجمع مع قصر المنفصل، والأخير صلة نون الجمع مع توسط المنفصل. في اجتماع نون الجمع مع المد المنفصل في آية واحدة، إذا ورد المد المنفصل أولا ثم نون الجمع وبعدها حرف متحرك غير الهمزة، فلقالون أربعة أوجه: الأول قصر المنفصل مع سكون نون الجمع، ثم قصر المنفصل مع صلة نون الجمع، والثالث توسط المنفصل مع سكون نون الجمع، والرابع الأخير توسط المنفصل مع صلة نون الجمع. في اجتماع نون الجمع مع المد المنفصل في آية واحدة، إذا ورد المد المنفصل ثم نون الجمع وبعدها همزة، فلقالون أربعة أوجه: الأول قصر المنفصل مع سكون نون الجمع، وقصر المنفصل مع صلة نون الجمع صلة صغرى مقدار حركتين، وتوسط المنفصل مع سكون نون الجمع، وتوسط المنفصل مع صلة نون الجمع صلة كبرى. وهناك ملحوظة: لا يقرأ أحد من القراء العشرة بتوسط المد المنفصل مع وصل نون الجمع إلا قالون. في باقي المدود قالون مثله مثل حفص، وأيضا وله توسط المد، وله توسط المد المتصل أربع حركات: إشباع المد اللازم ست حركات، وقصر مد البدل حركتين. في الهمزتان المتحركتان في كلمة، فقال الإمام الشاطبي: وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما، إذا التقت همزتان متحركتان في كلمة واحدة كما جاء في قوله تعالى أنذرتهم، فقالون يسهل الهمزة الثانية بين بين مع إدخال ألف بينهما بمقدار حركتين، وهو ما يسمى تسهيل بإدخال أنذرتهم. في الهمزتان المختلفتين في الحركة قال الإمام الشاطبي: تسهيل الأخرى في تسهيل الأخرى في اختلافهما سما تفيء إلى مع جاء أمة أنزل نشاء أصبنا والسماء أو إئتنا، فنوعان قلت الواو وكالواو سهلا، ونوعان منها أبدلا منهما، وقل يشاء إلى تليا أقوس معدلا. بالنسبة للهمزتين المختلفتين في الحركة، إذا كانت الأولى مضمومة والثانية مفتوحة، مثال ذلك السفهاء ألا، قالون يبدل الهمزة الثانية واو خالصة السفهاء ولا. هذا كل شيء إن شاء الله، جزاكم الله خير شيخنا ولكم اللاقي، تبارك بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا والجميع أحسن إليكم. فضل الله ومشكورين بارك الله شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أي جهد بشري لابد يعترف بنقص، وإحنا معترفين بذلك، ويعني كل من آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ونحاول جاهدين إن شاء الله نصل الصواب ونصل الكمال. سورة أم القرآن أو الفاتحة لا أسماء كثيرة: الكافية والشافية والراقية، وأسماء كثيرة وأم القرآن لكن أنا أريد أن، طبعا هذا كلام موجود في الكتب، لكن أريد أن يعني إيه أعلق على بعض الكلمات لنفهم ويعني أنتم الباقي، وممكن في الحصة القادمة أو في هذه الحصة تكتبون الأسئلة أو التعليقات. يعني ما معنى الكافية؟ الكافية يعني هي تكفي عن القرآن والقرآن لا يكفي عنه. لا يمكن تصح الصلاة إلا بالفتح، لا صلاة لمن لم يقرأ فتح الكتاب. فاسمها الكافية لأنها تكفي عن غيرها، وغيرها لا يكفي عنها حتى لو قرأ القرآن. لو قرأت القرآن كله في في في الصلاة في الركعة لا تصح إلا بقراءة الفتح، فاسمها الكافية. من هنا معناه الشافية الراقية، لأنها فيها شفاء وأنها رقية. والذي أصابه يعني المرض بلطف عقرب قالوا إن سيد الحي سليم، هل منكم الراقي؟ فرقاه بالفاتحة فشفاه الله، فأعطوهم قطيع من الغنم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وما يدريك أنها رقية، اضربوا لي بسهم، صلى الله عليه وسلم. إذن بس المعتقد هل تعتقد فيها أنها فعلا تشفي؟ مع الأخذ بالأسباب طبعا، مع الأخذ بالأسباب. طبعا الفاتحة القراءات التي فيها طبعا الرحيم ملك الإضغام الكبير للسوسي من الشاطبية، ولأبي عمرو من الطيبة بالخلف، وليعقوب الرحيم الرحيم مالك مع انه يقرأ مالك. ويعني اذا ادغمنا الادغام الكبير ليعقوب ليس لنا اي هاء السكت في نحو عالمين موفونا. وفي بيت انا قلته ان ادغمت الكبير ليعقوب فالسكت في نحو عالمين موفونا اهمله. اول خلاف غير الرحيم مالك، مالك وملك. فالشاطبية قال مالك يوم الدين روي ناصره، وفي الدرة قال مالك يحس فز. إذن الذي يقرأ بالمد هو الكسائي رويه ناصره عاصم، وحز فز يعقوب وخلف العاشر. فباقي القراء العشرة يقرؤون بالقصر مالك يوم الدين كقالون. إياك نعبد وإياك نستعين، فيه تعليق هنا إياك فيها تجديد. في ناس يخففوا إياك وهذا خطأ، لأن إياك بالتخفيف معناها عين الشمس، يبقى نعبد عين الشمس. فالفاتحة وقعت وهي إيه ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بإيه بالفاتحة، فلابد من قراءة الفاتحة قراءة صحيحة. وبالمناسبة قالون قراءة القرآن وحفظ القرآن ورش القرآن وهكذا. إياك نعبد وإياك نستعين، والدال كثير من الناس يقفون عليها بقلقلة وهم يصلون، هذا خطأ. والاسم تنقص حروف، يقول إياك نعبد و، ويخاف أن يضمها تشبع واو. لا، كما نقول مثلا قل هو الله أحد، نقول الله أكبر، نقول نعبد وإياك نستعين، لا نقول نعبد و، ولا نقول مثلا نعبد و، نجيب واو أو نسكن والفعل يبقى مكزوم. فتنبيه على الفاتحة، لأن يعني مشكلة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. اهدنا طبعا الهمزة الوسط بدأنا بها مكسورة والهاء ساكنة، لا نقول كما يقول غير العرب اهدنا أو ايه مثلا بالإمالة، لا اهدنا الصراط المستقيم هكذا. وإذا وصلنا تبقى وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم هكذا. الصراط الطاء مفخمة، الصراط اللام مرققة. لا أسمع بقى واحد يقول الصراط ولا يرقق الطاء فيقول الصراط، هذا خطأ وهذا خطأ. فننبه ننبه. أيضا في بعض الناس يقولون الحروف، يقول بسم الله الرحمن الرحيم كالب، الحمد لله رب العالمين كالألف واللام، هذا لا يجوز وهذا لا ينفع. الفاتحة ركن من أركان الإيه؟ أركان الصلاة. صراط الذين أنعمت عليهم، طبعا صراط فيها بالسين على الأصل صراط قنبل ورويس، وفيها زراط بالإشمام لحمزة في الأول، وخلاد له الأول أشمل من خلاد الأولى في الشاطبية، لكن ما يعمل به إن فيه والثاني والذلاب اختلف كما ورد في الطيبة، الموضع الأول فيه الخلاف والثاني فيه الخلاف، بل والمعرب بقال في كل القرآن فيه الخلاف، لكن خلف حمزة يقرأ بإشمام الصاد زايا كظاء العواء في كل القرآن، لكن خلاد له في الأول والثاني الصراط المستقيم حمزة كله صراط الذين أنعمت عليهم، يبقى خلف. وخلاد له وجهان، وجه بالصاد صراط، وجه بالإيه بالإشمام وجه الخلاف يعني. وطبعا عليهم يضمها حمزة ويعقوب، وضم الهاء على الأصل أصلها على هم، والباقي يقرأ عليهم بالكسر لمناسبة الياء. طبعا الصلة هنا تقابلنا قالون له الإسكان وله الصلة، إسكان هكذا عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وله الصلة ومع الصلة يروح مع أبو جعفر وابن كثير عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طبعا اللي بيعد البسملة آية لا يقف على أنعمت عليهم، والذي لا يعدها آية عشان المسمى المثاني يقف عند إيه أنعمت عليه، وممكن يصل لكن عشان العد الكوفي وغير العد الكوفي المدني الأول والأخير والبصري ويعني لها مجالها إن شاء الله نتكلم عنها في مسألة العد. بين السورتين بين الفاتحة والبقرة في ناس هيبسملوا، طبعا هيبسملوا كما قال الشيخ وبسملة بين السورتين بسنة الرجال ونموها درية وتحملا، يبقى قالون بسنة رجال كسائي نموها عاصم درية ابن كثير ومعهم في الدرة وبسملة بين السورتين أئمة، أئمة اللي هو أبو جعفر، وطبعا بسملة بين السورتين بنصر تمسك رجا ثقل اللي هو ايه ابو جعفر بالطيب بي قالون نصف عاصم دم على هذه البسملة ابن كثير ثق بهذه القراءة البسملة بين السورتين رجاء الثواب عليها كل حرف بعشر حسنات. طبعا الشاطبي عندما قال بسملة بين السورتين بسنات الرجال ونموها درية وتحملها له معنى في في الكلام، يقول بسملة بين سورتين بسنة، هذه البسملة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسنة رجال نقلها رجال ونموها معناها رفعوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الكلام ليس موقوفا على صحابي، لا كلام ليس مقطوعا أو موقوفا، بل هو إيه نموها مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نموها رفعوها ووصلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسنة رجال نموها درية بدراية تحمل امانة. طيب اذا من لم يبسمل كما سنرى الان خلف السنة؟ لا، بل برضو الحديث القدسي وسمة الصلاة بيني وبين عبد نصين والعبد ما سأل، اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي، ولم يقل اذا قال العبد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم، بل قال الحمد لله رب العالمين. اذا البسمله ليست ايه ليست آية، فمن بسمله لا نعيبه وجهر بها، ومن لم يبسمل او اسر بها لا نعيبه، فهذه سنه وهذه ايضا ايه سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الباقي حمزه له الوصل، وصلك بين سورتين فصاح، وفصاحة يعني من الفصاحة والبيان والوضوح وصل الصورتين، ويمكن يتضح هذا الكلام وهذه الفصاحة عندما مثلا تقرأ آخر الأحقاب بمحمد مثلا فليلكن للقوم الفاسقون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يضل أعمالهم، أو مثلا فجعلهم كعصف مأكول لإلهاف قريش، يعني أهلك أبرهم معه لإلهاف قريش وإتلاف قريش. فالوصل هنا يعني الفصاحة مع الوضوح والبيان، وضح مسألة، وضح معنى، علل لماذا أهلك هؤلاء، من هم الفاسقون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل عملهم. وليس من الفصاحة أقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يعني كفروا أصبح سبيل الرحيم، هذا لا يجوز، هذا يخل بالفصاحة. إذن حمزة لا يبسمل بين الصور. إذن متى يبسمل؟ إذا كان غير واصل، يعني إذا كان واصل بين الصورتين، يعني مثلا ولا الضالين ألف لام، فإذا كان واصل بين الصورتين خلاص مذهبه الواصل بغير بسملة. لكن إذا لم يصل بمعنى أنه أخذ النفس يبقى أصبح مبتدئ صورة جديدة، فعليه أن يبدأ بالبسملة. إذا كان مثلا لم يصل بين الصورتين المتتاليتين، يعني الفاتحة ودخل مثلا على الأنعام، في البقرة ودخل على الأعراف وهكذا، أو أعاد الصورة، أو خالف الترتيب، أو بدأ بختمة جديدة، فهذا لم يصل بين الصورتين المتتاليتين. ولذلك أنا قلت وصل فشى وإلا لم يصل بسمل، وصل واسكت واسكت وصل وإيه وبسمل كل نجاح الصلاة، يبقى الباقي كل نجاح الصلاة اللي هو ابن عامر وورش وابو عمرو ويعقوب وورش من طريق الأزرق إذا كنت من الطيبة، لأنه طبعا خلف العاشر له السكت والوصل، والخلف فاسكت فصل، والخلف كم حمى جلا، كم ابن عامر وحمى البصريان ابو عمرو يعقوب وجلا الازرق. اذا من بسمله له علته، ممكن تفصل الحرف الاخير والاعراب والاقلاب والاظهار، هذه لكن كلمه فصاحه لها معنى. اللغة العربية عبارة عن فصاحة وبلاغة، بلاغة يعني مطابقة الكلام لمقتضى الحال، والفصاحة يعني البيان والوضوح، أقول أفصح مني لسانا عن أوضح وأبين، أفصح الصبح يعني ظهر ووضح وبان. فمش مسألة بقى الحرف الأخير والإعراب والإضغام والإقلاب لا، مسألة الفصاحة. وإن كان هذا لا نعيبه ولا يعني لا نعترف عليه، لكن كلمة فصاحة معناها إيه؟ يعني الافصاح الوضوح والبيان. وضوح ايه؟ اخر الصوره بارتباطها باول الصوره، كانه عقد لؤلؤ لا يمكن تاخذ منه حبه، فمثلا لا فبيعامك عصف ماكول الاله في قريش. لان انا جمعنا القران 114 صوره، وجدنا ان الصوره المبدوءه بالتعليل هي صوره واحده، هي صوره اله في قريش. تعليل لماذا؟ تعليل لفجعامك عصف ماكول. اذا هذه عله هذا، اذا هذه هي الفصاح، لكن ليس من الفصاحة أقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم لإله في قريش، يعني الرحيم لإله في قريش، يعني ليس هذا هو المعنى المراد. يعني بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا لا يصح، ليس هذا من الفصاحة. الفصاحة الوضوح والبيان، فأفصح الصبح يعني واضح وظهر وبان. طبعا أنا نحترم الرأي الآخر ونحترم كل الآراء، لكن نتكلم في دلالة لفظ. طبعا في قالوا بعضهم في الأربع زور بسملة، مسألة سأتعرض عليها في حينها وقلناها في شرح المثل الثلاثة، لكن هذا ليس بنص ولكنه بالقياس، وأشار الشاطبي لذلك، قال لهم دون نص، ثم أشار وقال وبعضهم في الأربع زهر بسملة لهم دون نص، يعني المسألة ضعيفة بعضهم بالتضعيف، وقال بلا نص لهم دون نص. طيب إذا لم يوجد النص فالقياس، قياس على ماذا؟ قياس عندما تقول مثلا إيه وتواصل بالحق تواصل بالصبر، ويل هل ويل لهؤلاء الذين تواصل بالحق تواصل بالصبر، أو ويل لكل همزة لمزة، همزة يزول الناس بفعله ولمزة يزول الناس بلسانه. فالجاهل ممكن يفهم هذا فقال يعني نفصل بسكت بدل أن نبسمل حتى لا يفهم الويل لهؤلاء. نقول له طيب هل الأولى أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم ويل، أما أقول وتواصل الحق تواصل بالصبر ويل؟ يعني أنت هربت من شنيع الأشنع. ومثلا عندما تقول هو أهل التقوى المغفرة لا أقسم، ربما يفهم أن لا نفي لأهل التقوى المغفرة، أو فاتكون في عبادي واسكن جنتي لا أقسم، فنفصل بساكتين. طيب ما في أمور كثيرة فقولها في القرآن ولم يتكلم عليها أحد، بل إن الأصل في المسألة الأصل في المسألة أصلا وليس في القرآن نأخذ وجب ولا حرام ولا منع وسبب. يعني عندما تقول وكان الله شاكرا عليما تقول لا، هل ممكن نفي يفهم هذا ولا لا؟ عبر الجواب بالسورة القول، هل الله لا إله إلا هو، لا تأخذوا سنة، لا تأخذوا سنة وهو العلي العظيم، لا إكراه في الدين، هل أحد ممكن يفهم أن لا دي نفي لما سبق؟ لا لا ولا لما تكلم في أحد، وليس في القرآن نفي وجب ولا حرام غير ما له سبب، غير ما له سبب. إذا المسألة لهم دون نص وبصيغة التمريض والتضعيف فتترك، يهمل هذا الوقت. أما في تلك الصورة كله بسملة لا شك، وطبعا في الأجزاء خير أو خير أو خير من تلا، هذا كلام الشاطبي، لكن ابن الجزري أيضا مشى خلفه فقال واسطا خير، لكن الداني الذي عمل التيسير الذي أخذ منه الشاطبي لم يقل بهذا. الداني قال لم أبسمل على أحد من شيوخي في الأجزاء بالبسملة، لم أبسمل في الأجزاء على أحد من شيوخي ولكن لأمنع البسملة. فعلى أي الممنوع ومتفق على منعه أن تقف على آخر الصورة بالبسملة حتى لا توهم أن البسملة من آخر الصورة، وغيره لا يحتجر فتثقل. هذا وجه ممنوع أنك تقف على البسملة مع آخر الصورة، لأن البسملة جعلت للفاصل من الصور أو جعلت في أول الصورة أو جعلت في الأجزاء لكن لم تجعل لآخر الصورة، وطبعا شرح ذلك في المتون يعني يرجع إليه. سورة البقرة بداية السورة حروف مقطعة، والحروف المقطعة 14 حرف صله سحيرا من قطعت، وموجود في 29 سورة بعدد حروف الهجاء، بعدد حروف الايه الهجاء، ما بين حرف مثل صاد وقاف ونون، ما بين حرفين طاسين حنين ياسين، ما بين ثلاثة طاسين ميم الف لام راء الف لام الف لام راء الف لام ميم، ما بين أربعة الف لام ميم صاد كاف ها يا عين صاد خمسة، وكاف ها يا عين وحميم عين سين قاف خمسة، يعني ما بين حرف أو حرفين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، وفي 29 صورة. هذه الحروف فيها 23 رأي، منها على سبيل المثال إنها حروف تحدي، حروف تعجيز، هذا هو القرآن وهذه الحروف التي تتكون منها فأتوا بمثله. قلتم ان محمد افترى القرآن وتقول القرآن فأتوا بمثله، اسمها حروف تعجيز او تحدي. لكن في رأي الله اعلم بمراد، في رأي يعني في كلام كثير، والألف دي لها معنى واللام لها معنى والميم لها معنى. المهم القراءات التي فيها ابو جعفر يسكت فيقف على اخر الحرف الف لام ميم. طبعا لماذا يسكت ابو جعفر؟ يسكت ليبين اصل هذه الحروف انه مبني على الوقف لا على الوصل. القرآن كله مبني على الوصل، القرآن كله مبني على الوصل، من الجنات والناس الحل المرتحل، ثم اقرأ الحمد وخمس البقرة، الحمد لله سورة الفاتحة وخمس البقرة حتى وأولئكم المفلحون، حتى تبدأ ختمة جديدة، حتى تدخل في يتلون كتاب الله، يتلو الختم الختمة ويتلو الرواية الرواية ويتلو الرواية الدراية وهكذا، يتلون يستمرون في التلاوة. أبو جعفر سكت على هذه الحروف لأنها مبنية على الوقف لا على الوصل، هذا أصل هذه الحروف، ولو كانت مبنية على الوصل لقلنا ألف لام ميم. وسنجد إن شاء الله في مثلا في مثل طاس ميم مثلا حمزة يظهر مثلا فيقرأ طاس ميم، أو مثلا من يظهر مثلا إيه ياسين مثلا والقرآن، وفي منهم من إيه يدغم. الذي يظهر يبين ان اصل الحروف دي مبني على الوقف لا على الوصل، والذي يدغم على القاعده، والثاني ادغام بستات اتت في يرمونون عندهم قد ثبتت. وحتى لا اطيل، الالف لام ميم قلنا الحروف دي فيها 23 راي فليرجع اليها في علوم القران من اراد. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لا ريب حمزة له أربعة مد، اسمه مد إيه؟ تنفي لا كلام رد، اسمه مبالغة النفي أو التبرئة أو لا نفي للجنس، فيزيد فيها مد أربع حركات، زيادة المبنى زيادة المعنى. لا ريب فيه، لا شك فيه، ولم يأتي بلا ريب على أن لا نافية فقط، بل هي لا نافية للجنس، وحمزة يمد فيها أربع حركات، وبالمناسبة يمد في مثل لا ريب أو ناشيته، لكن ليس له نفي المبالغة في النفي أو نفي لا كلام رد، ليس له في لا إكراه ولا إله إلا الله وهكذا، لأنها من قبيل الإيه منفصل بالنسبة له. فإيه فأقوى السببين يستقل فيه هدى. فيه ابن كثير يقرأ بالصلة فيه هدى، وزيادة المبنى ذات المعنى والتقوية الإيه الهاء، وهي لها أربع حالات ولها ثلاثة أحكام، وشرحت إن شاء الله في الإيه في المتون الثلاث، شرح المتون الثلاث. فيه هدى الإيه الإضغام الكبير للسوسي من الشاطبية ومن الطيبة للبصريين أبو عمرو يعقوب، لكن بشروطه مع مراعاة إذا كان فيه محتل قبل الإضغام ومحتل سكن قبل مدودا مقصوره، ففيه عن ثلث للسوسي والغير طويلة، ف نمده بقدر الايه العارض كما قال ابن الجزري رحمه الله، ونحو عين في الثلاثة سلام كساكن الوقف. فاذا قرأنا فيه هدى بالقصر نقرأ للمتقين العارض بالقصر، مدينا فيه هدى يبقى للمتقين، ستة يبقى ستة، اثنين اثنين، اربعة اربعة، نساوي وسوي بين ساكن الوقف وساكن الابهام، سوي الذين يؤمنون يؤمنون ويؤمنون ابدال الهمز، وابدال الهمز هذا لغة الحضر، ويؤمنون الهمز لغة البادية، والناس للناس من بدو وحضرات بعض لبعض وإلا مشعور وخدموا، لغات عربية لهجات عربية، والذي يحافظ عليها هو القرآن الكريم، وليس كما قال تحسين الشعر الجاهلي، كم واحد يحفظ الشعر الجاهلي، كم واحد يتعامل به، القرآن كل يحفظه، ولا أجد كتاب في الدنيا يتسابق في فهمه وحفظه وتلاوته وتنافس ليس له مثيل أبدا، ولا كتاب سماوي ولا كتاب أرض. ويقيمون الصلاة، الصلاة طبعا الصلاة الورش من طريق الأزرق، الورش من طريق الشاطبي، تفخيم اللام بعد صاد أو طاء أو ضاء، وطبعا برضو ايضا مشروح في المتون الثلاثة. ومما رزقناهم ينفقون الاستسكان والصلة لاصحاب الصلة، ابن كثير وقالون وابو جعفر، بس ابن كثير وابو جعفر قولا واحدا، وقالون بتخييره جلا، له الوجهان، له الاسكان كحفص وله الصلة، فيقرأ ومما رزقناهم ينفقون، ونلاحظ الفاء مكسورة ينفي، فكثير من الناس يقرؤون ينفقون وبالمثل يعقلون ويستأخرون، فأنبه ذو انخفاض فاخفضي، ذو انفتاح فافتحي، والمضموم فاضمومي. وطبعا الصلاة لأصحاب الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وهذه اسمها صلاة صغرى لأن لم يأتي بعدها همس. والذين يؤمنون لإبدال الهمس لأصحابه طبعا ورش وابو جعفر والسوسي من الشاطبية وابو عمرو بخلفي من الطيبة بما انزل، هذا اسمه مد المنفصل. طبعا مد المنفصل واضع ايضا في الطيبة ويعني يرجع اليه، لكن بسرعة، وقصر المنفصل باللي حما عن خلفيهم داء ثمن، فاصحاب القصر قولا واحدة بكثير وابو جعفر، اما قالون وأبو عمرو يعقوب وحفص وهشام من الشاطبية لهم الخلاف، والخلاف دائر بين القصر والتوسط، وهذا هو الايه المعمول به، وعن باقي الملا وسط أربعة ثم قسم المفصل باللحمان عن خلفهم يبقى الخلاف دائر بين 4 و2، لكن ممكن يبقى 3 كما قال في الطيبة، قال وقيل ذنهم نل عاصم يبقى 5، ثم كان روى 4 معامر والكساء وخلف العاشر أصاب توسط فباقيهم 3، لكن هذا من باب وقيلة ضعيف، لكن بقي ماله وسط 4 جيدة ليس فيها ضعف، وقصر مفصل باللي حمان عن خلفهم داعي ثمن، يبقى داعي ثمن القصر 2 قولا واحدة، وباللي حمان عن خلفهم يعني قالون وهشام والبصريان وحفص من الطيبة لهم القصر 2 ولو بشيء آخر، الشيء الآخر اللي هو الجيد وعن بقي ماله وسط 4. وطبعا عاصم له فوائق القصر وفوائق التواصل. طبعا ان شاء الله هذا كلام موضح في شرح متون الثلاثة، لكن يعني حتى لا نطيل، يبقى اذا العمل لقالون بالقصر والتوسط 2 و4، وما انزل من قبلك مد منفصل ايضا، وبالاخرة فينا بدل وفي نقل وفي الراء الورش والكساء لو وقف عليها له امالة. فطبعا كل هذا مشروح، لكن انا انبه فقط، ولو اردتم المزيد حتى لا اطيل يعني. وفي السكت طبعا والنقل الحمزة اذا وقف عليها، ولو الامالة في الراء اذا وقف عليها من الطيب بالخلف، يعني مثلا النقل والسكت، النقل مثلا وبالآخرة لحمزة لو ورش وبالآخرة وله ثلاثة البدل قصر التوسط مات، وطبعا الكسائي يميل ورقق الراء انتم لو تكسري، هم يوقنون الصلة والصلة صغرى، ووضح ان القاف المصرية والقاف المغربية ليس لنا بها صالح، نريد قاف عربية، والوردة دبلة تحت فيها يوقنون، لا نقول يوقنون، ها، لان مشرقين غير مشركين، القاف غير الكاف، فالكسرة تقسم السعلة لكن لا تقلبها كافا او تجعلها قاف مصرية، يوقنون هكذا. وطبعا العرض السكون للمتقين ينفقون ويوقنون والمفلحون، اللفظ في نظره كمثله، اذا قصرت العارض يبقى كله واحد، اما اذا كنت تقرأ الورش من طريق الطيبة او الازرق فطبعا له شأن اخر وخاصة من الشطرية، فاذا قصرت مثلا البدل لك ثلاثة العارض، واذا وسط لك توسط ومد العارض، واذا مديت مد امور تحريرات لابد من فهمها. وطبعا علاقتنا باليائي اذا كان مثلا هنقصر البدل نفتح اليائي اذا كنا بعد الرأي، طبعا قولا واحدة، وهذا كلام ايضا مشروع في المتون الثلاثة، لكن ننبه اولئك على هدى من ربهم، هدى من ربهم الادغام ومن ربهم الادغام، هذا ادغام بغنة وهذا ادغام بغير غنة، من ربهم واولئك المد المتصل والصلة، ولكن هم المفلحون العرض السكون. طبعا الخمس آيات الأولى دول يتكلم على المتقين، صفاتهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ولما أقول من المال ينفقون قال مما رزقناهم، والرزق هو من تنفع به، يعني أحسن كما أحسن الله عليك، يعني لا ليس عندي مال لكن عندي لسان احض الغير على الانفاق، ولذلك جاء الحض في ثلاث مواضع في القران، رايت الذي يكذبه بالدين، من يكذبه بالدين؟ قال فذلك الذي يدعو اليتيم، يحتقر اليتيم ويدعو اليتيم يعني يطرده او يحتقره، ولا يطعم لا ولا يحض على طعام المسكين، أنا ليس عندي مال لكن عندي لسان أحط غيري لفعل هذا الخير، خذوه فغلوه من رقبته، أغلال في رقبته كان في أعناقهم أغلالا، ثم الجحيم صلوا، ثم في سلسلة من الأرجل اعتدى الكافرين سلاسل وغلنا وسعيرا. لماذا يا رب؟ قل له وسلسلة. قال انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض ولم يقل ولا يطعم. اذا الحض جميل جدا ومن الاسلام ومما رزقناه منفقون. لما رزقني مالا لكن رزقني ايه؟ علما. رزقني حض على الخير والحض على الخير كفاعل. حض على الايه؟ على الخير كفاعل والحض على الشر ايضا كفاعل. والذين يؤمنون بما انزل اليك هو القران ويؤمنون بما انزل من قبلك التوراه والانجيل القران جاء صدق ما سبق وبالاخره هم يقولون اولئك على هدى من ربهم. ولم يقل هدى من هدى ربهم زياده لما ابدا زياده المعنى مسائل كثيره ولكم موحفون. طبعا هذا الكلام ايضا مفصل في اخر السوره. امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وايضا هذه الايه من اصعب الايات التي نزلت على الصحابه. فلما نزلت وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. فقال الصحابه نتكلم يا رسول الله. قال قولوا سمعنا وطعنا. عرضت على اليهود فقالوا سمعنا وعصينا. فقولوا سمعنا وطعنا. فقالوا سمعنا وطعنا. فنزلت فاطمة سوره البقره تحكي ما حدث بركه سمعنا وطعنا. تقول امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وآمن الرسول ما أنزل إليهم ربهم. هذه السورة وفي هذه الآية بالذات ها وأفاول السورة يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. في هذه السورة وفي هذه الآية بالذات اللي هي أصعب آية يعني تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه. يعني حاسبنا على ما نبديه ماشي لكن حاسبنا على ما نخفيه أيضا. فقالوا سمعنا وطعنا. فنزلت خاتمة سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليهم ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا. فبركة سمعنا وأطعنا قال بعدها قولوا غفرانك نغفر لكم ما تبدوه وما تخفوه. قولوا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا نعفو عنكم عما تبدوه وعما تخفوه. قولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فبعدها قال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروه عليه. يبقى الخمس آيات الأول على المتقين ثم آيتين على الكفار. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا؟ تعليل ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وأيضا على أبصارهم غشاوة غير الختم ولهم عذاب عظيم. وأول عظيم هنا في آية 7 وآخر عظيم في المطففين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهنا عذاب عظيم ويوم عظيم ورب عظيم وهول عظيم وخزي عظيم وفوز عظيم. فاربط الايه اخر عظيم بقى اول عظيم يعني نحاول نفهم علم المعاني يدخل معنا. ان الذين كفروا كابي جهل والوليد ومن شابههم لا يؤمنون. كيف لا يؤمنون؟ حتى لو انذرتهم ام لم تنذرهم سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. فلماذا لا يؤمنون سواء انذرت ام لم تنذر؟ لان الله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. هم يستحقون ذلك. الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فلما كذب واستكبر كفروا. الكفر من الستر أو الستر. كفروا الله هذا دليل على وجود الله. إذا كفروا شيء ستروا شيء إذا هو موجود. يعني تكفر شيء موجود. فالكفر دليل على الإيمان. كفر شيئا ستر شيئا. وذلك الفلاح يسمى كافر لأنه يكفر في الأرض ليغيظ بهم الكفار الزراع. يزرع في الأرض يقفل البذرة في الأرض فهو إيه كافر لأنه إيه يكفر يستر البذرة في الأرض. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وليس هناك ختم على الأبصار. فنقف هنا وقف لازم. والختم هنا لازم وليست متعدية. وإذا كانت تتعدى تتعدى بحرف جر. فإذا تعدى بحرف جر يبقى وختم على أبصارهم بغشاوة وليست مجرورة. وختم على أبصارهم غشاوة بنزع الخافض. ولا توجد إلا لا توجد حتى في الشواذ لكن توجد في غريب الشاس المفضل أن عاصم. ولهم عذاب عظيم. عذاب عظيم طبعا هول عظيم يوم عظيم ورب عظيم. واخر عظيم الا اظن اولئك انهم الرسول ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهم يؤمنون بالده ويقولوا وما يهلكنا الا الده وهكذا. بعد ذلك من هنا ومن الناس من يقول امنا حتى ايه 20 تتكلم عن المنافقين. والمنافق كما حدد لنا صلى الله عليه وسلم إذا حدث كذب وإذا وعد خلف وإذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خاصة من النفاق كانت فيه خاصة، ومن كانت فيه خاصة منهن كانت فيه خاصة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر. أو حديث الآخر آية المنافق ثلاث، والمنافق من النفق، النفق يعني الذي ينزل إيه نفق. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية فافعل فلا تكونن من الجاهلين، إنما يستجيب الذين يسمعون، أما هؤلاء موتى والموتى لا يستجيبون ولا يسمعون، والموتى بعصهم الله ثم إليه. نعم، المنافق بوجهين، وشر الناس ذو الوجهين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فكيف يثبت الفعل وينفيه؟ آمنا إثبات الفعل، يقول آمنا لكن ما هم بمؤمنين، نفى الفعل. لماذا؟ لأنه منافق، يقول آمنا قولا يقول، والإيمان ليس قولا من فعل، لكن ما هم بمؤمنين فعلا. يبقى الظاهر غير الايه غير الباطن، المخبر. نعم، اذا اثبات الفعل ونفيه الاجابه القضيه مفكه، والامثله كثيره على هذا. حملوا التوراه ثم لم يحملوه، كيف يثبت الحمل وعدم الحمل؟ وما رميت اذ رميت، انك لا تهدي من احببت، انك لا تهدي الى صراط مستقيم، لا بالتوكيد هنا والنفي هنا. اذا القضيه مفكه، وبتكلم عن شيء وهذا شيء اخر. حملوا التوراه علما لكن لم يحملوها عملا، وهذا مثل مضروب لمن علم التوراه وحملها علما ولم يعمل بها. كذلك المثل، مثل الذين حملوا القران ثم لم يحملوه كمثل الحمار يحمل اسفارا وهلم جر. اذا المساله القضيه مفكه، عندما تجد الولد يذاكر فتقول له ذكرت، تقول لك نعم. طيب ماذا فهمت؟ ماذا حصلت؟ لا تجد حصل شيئا، فتقول له ذكرت وما ذكرت، بل ثبت الفعل ونفيته في القضية المفكة. هنا يتكلم عن المذكرة، فعل المذكرة، لكن هنا عن التحصيل. هنا حملوا التوراة علما لكن لم يحملوا عملا. فمن الناس من يقول آمنا قولا لكن ما هم مؤمنين حقيقة او قلبا او يعني مظهرا غير المخبر. وهلما جر وما رميت اذ رميت، النبي رمى وقال شاهد الوجوه، لكن هل رمي هل الرمي يصل الى الكفار؟ لا، ما رميت اذ رميت، رميت وكانك رميت، الله سبحانه وتعالى هو الذي اوصل هذا الى عيونهم. فاذا اذا وجدت فعل مثبت ومنفي فتعرف ان القضيه مفكه، انك لا تهدي من احببت هدايه إعانة، لكنك لا تهدي إلى صراط مستقيم إذا ترشاد، إذا ترشاد فيه. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أو وهديناهم النجدين، يعني لست مجنونا، فأنت أرشدته قلت له طريق يمين شمال قلت له هذا يوصلك إلى الجنة، لكن لن تستطيع أن تجبره على ذلك، تقول هذا الدواء فيه الشفاء فإن شرب شفي وإلا لن يشفى، فأنت لن تجبره على ذلك. فاذا انك لا تاتي من احباب لن تستطيع الاجبار على الايمان وعلى دخول في الايمان وعلى الهدايه، فهذه ذات ارشاد انك لا تهدي الى صراط مستقيم، لكن انك لا تهدي من احباب هي ذات اعانه، هي ذات اعانه من باب والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم، اما ذات ارشاد من باب وهديناهم النجدين، واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. نعم، يعني بدأ يوظف صفات المنافقين. طبعا نريد أن نتكلم عن الوقف والابتداء، فمثلا هدى للمتقين، الوقف هنا ممكن تام وممكن حسن وممكن كافي. فنقول في ارتباط معنوي بين المتقين وبين صفاتهم، لا يوجد ارتباط لفظي، مبتدا وخبر وفعل وفاعل وصفة وموصوف، فتقول هذا وقف كافي. مثل مثلا ايه، فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، الوقف كافي. ماذا يحدث عندما تكون شهيد عليهم؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتبون الله حديثا، ولا يكتبون الله ايه حديث. فالوقف على حديثة تام، والوقف على شهيدة كافي. فللمتقين ممكن يبقى هنا الوقف كافي، لكن قلنا ان الذين يؤمنون صفه للمتقين، يبقى في رابط لفظي، ومعنوي، بالتالي فيكون الوقف هنا على المتقين حسن. إذا قلنا للمتقين أعني المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة، قدرت أعني، فالوقف يكون هنا إيه؟ تام. بالمثل مثلا إيه؟ وبشر المخبتين وبشر الصابرين وما شابه ذلك، كما سنرى في الختمة إن شاء الله. الوقف على ولكم على هدى من ربهم ولكم مفلحون، وقف تام، خلص الكلام على المتقين. وقف على لهم عذاب عظيم، وقف تام، خلص الكلام على الكفار. ومن الناس من يقول أمنا، الوقف على قدير آية 20، وقف تام، خلص الكلام على المنافقين. غير ذلك في الآيات من أول ومن الناس حتى آية 20، فيبقى الوقف هنا إما إنه حسن وإما إنه كافي، كافي إذا ارتبط معنا وحسن إذا ارتبط لفظا. ولفظ يعني ايه؟ في مبتدا وخبر، فعل وفاعل كما سنرى، والشيخ عبد العزيز ان شاء الله يوضح لنا مثل هذه الامور حتى نتعلم نحو الصرف، ويكون المساله ان شاء الله ايه بسيطه ويبقى في علم وعلى اساس. صفات المنافقين يخادعون الله والذين امنوا من خادعه، وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. الكفير وابن عامر وابن جعفر ويعقوب يقرؤون وما يخدعون، اما باقي القراء كقالون يقرا وما يخادعون. اذا يخادعون جاءت في القران 3 مرات على قراءه غير الكوفيين وابن عامر وابو جعفر يعقوب. يخادعون الله هذه الاولى، وما يخادعون على قراءه قالون ومن معه، ويخادعون الله وهو خادعهم في النساء. يبقى يخادعون من خادعة فعل رباعي، أما يخدعون من خدعة فعل إيه؟ ثلاثي. طبعا الشاطبي قال رحمه الله: وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد زكى والغير كالحرف أولا. وإن احتمال يحصل لبس في أولا إنها تبقى لنافع، وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعده أتى بقيد ولم يستخدمه في الغير، وما كان ضد فضد غني، فقال والغير كان حرف اولا. فقلنا لو قال: وما يخادعون يخدعون ذكى ويا طيب الانفاس احسن تاولا، يا طيب من الناس الطيبين احسن تاولا بالشيخ، وان الشيخ يعرف هذا ويفهم هذا جيدا، الشيخ الشاطبي والشيخ ابن الجزري، وهذا احسن التاول بهم، ونحن الذين لم نفهم ونراعي خطأ الآخرين فنشرح البيت بشكل آخر، وربما يكون بطريقة نثرية أو بطريقة شعرية. المهم هي وصولا للكمال وفهم، ليس استدراكا على الشاطبي أو أن الشاطبي لم يفهم هذا الكلام، لا، هو يفهم جيدا، أو ربما كان تصحيفا يعني خطأ من النقلة أو هكذا. فنقول: وما يخادعون يخدعون ذكى ويا طيب الأنفاس أحسن تأولا، أحسن تأولى بالشيخ، وأحسن تأولى بكلمة يخادعون الله، من خدع الله ولا خادع الله، يعني فيها معنى. واحد بقى يقول الله اسم المخادع، دخل في عقيدة خطأ، فنقول أحسن تأولى بالعقيدة، وأحسن تأولى بالشيخ الشاطبي، وأحسن تأولى بالشيوخ، لأن إيه لحوم هؤلاء الشيوخ مر، لا تخط فيهم، فيهم هذا خطأ. إذا يخدعون من خدعة رباعي، أما يخدعون من خدعة ثلاثي. ثم يتكلم عن المنافقين فيقول: في قلوبهم مرض. قال المرض ده مجازي يعني حقيقي. أيضا في هذا يفسر لنا الشيخ عبد العزيز المعاني العظيمة دي والمجاز، ويدخل لنا بقى عن الاستعارات والحاجات دي، وإن شاء الله معا نصل إلى الكمال. فزادهم الله مرضا. طبعا حمزه يميل فزادهم، ومن الطيبه كم خلف فنى حمزه وابن عامر بالخلاف. ولهم عذاب اليم، ولهم طبعا الصله عذاب اليم، نقل وسكت حمزه اذا وقف عذاب اليم، عذاب اليم، والنقل مقدم، والنقل طبعا لورش وصل وقفا، ورش كله ازرق واصبعاني، عذاب اليم، نقل حركه الهمزه الى الايه؟ الى الساكن والتنوين. ولهم عذاب اليم، لماذا عذاب الاليم مؤلم للمنافقين؟ بسبب ما كانوا يكذبون، بما كانوا يكذبون. وقراءة طبعا ابن عامر والمدنيان والبصريان والمكي يكذبون، ويكذبون من كذبة، وكذبة الفعل الثلاثي المشدد بالتجديد والتكثير والتكرير، تجديد للتكثير والتكرير، أنهم كذبوا كثيرا. أو يكذبونهم من كذبة، ويكذبون يكذبون غيرهم. طبعا الشاطبي قال وخفف كوف يكذبون وياؤوه بفتح والباقين ضم وثقيلة، فالكوفيون يقرؤون يكذبون ومعهم خلف العاشر. أما باقي القراء يقرؤون يكذبون كما سمع ابن عامر والمدنيان نافع بن جعفر والبصريان أبو عمرو يعقوب والمكي ابن كثير، يكذبون يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض من الخور، لا تفسدوا الأرض، إنما نحن نصلحوه، يعني يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مصيبة المنافق بوجهين ويحسب أنه يحسن صنعا. وإذا قيل إذا نصحته لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن نصلحوه. قيل أصلها إيه الماضي بتاعها، قال، قال تبنى للمفعول قويلا قويلا، ففي ضم على القاف وواو مكسورة قويلا، كتب كتب، البناء للمفعول في حالة الماضي يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، قال قويلا. طبعا الكسرة تحب إيه إنها تيجي مع أمها الياء، والضمة تحب الإيه الواو، فهنا الكسرة مع الواو في استثقال فتحولت الواو إلى ياء. طيب الياء قبلها قاف عليها ضمة ففي ثقل، فتحولت الضمة إلى كسرة لتناسب الياء التي إيه جيء بها، فأصبحت تقرأ قيلة، لكن الأصل فيها قويلة. فالكسائي وهشام ورويس قرأوا بالإشمام، والإشمام هنا إيه خلط حركة بحركة، قيلة قالوا الضمة بكسر ليشير إلى أصلها قويلة، ليشير إلى أصلها إيه قويلة. فقال قويلة، والإشمام طبعا نوعان، إشمام إشارة مثل لا تأمن أو نستعين ونقف عليها، نستعين إطباق الشفاب وعيد ما يسكر لصوت النكفة أصحلة، إشمام إشارة. وإشمام خلط، وإشمام خلط حركة بحركة مثل قيلة ضم بكسرة لنشير إلى أصل الكلمة قويلة، أو إشمام خلط حرف بحرف مثل الزراط، إشمام الصاد زاين تبقى ايه، لا تبقى صاد ولا تبقى زاي، تبقى صاد مشمومه مخلوطه بالايه بالزاي كظاء العوام الزراء. اذا اشمام نوعان خلط واشاره، والخلط نوعان حركه بحركه وحرف بحرف، الحركه بحركه قيله. اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض، قيل لهم الادغام الكبير وقبله معتل فلو ايه قصر توسط مد مع مساواته ب مصلحون بالعارض، واللفظ في نظره كمثله. وإذا قيل لهم صلة صغرى لهم لا تفسدوا، لا تفسدوا في الأرض، الأرض فيها نقل سكت الحمزة توقف عليها، وفيها نقل ورش وصلا واقف الأرض، وبنحاول يبدأ بهمز الوصل وابدأ بهمز الوصل في النقل أجل، إذا ممكن أيضا يقرأ الأرض بدون همزة الوصل. لماذا؟ لأن اللام التعريفية تنطق بها أتينا بهمزة الوصل فأصبحت أل، أصبحت همزة لام أل، لكن هي أصلا لام أل، لام التعريفية لام فقط ساكنة لتنطق بجيب لنا همزة الوصل أصبحت أل. أل أرض، أل أرض بغير نقل، إذا نقلنا حركة الهمزة إليها من الساكن أصبحت الأرض. طيب اللام كما كانت ساكنة أتينا بهمزة الوصل لننطق الساكن، طب إذا حركت بالنقل الأرض فلماذا تأتي بهمزة الوصل؟ فإذا اعتدت بالعارض ها ممكن نحذف همزة الوصل نقول الأرض، إذا اعتدت بالأصل، أصل اللام دي ساكنة حتى لو حصل لها نقل، نقل الحركة يعني، نقول اذا اعتدت بالاصل وابدا بهمزه الوصل في النقل اجل فالأجل أنك تقول الأرض عند النقد، لكن الجليل أنك تقول الأرض. وهذا عندما نأتي مثلا بكلمة زي الآن أو الآخرة، فإذا بدأت مثلا الآن محقق ثلاثة البدل، لكن إذا قلت الآن ليس لك أي ثلاثة البدل، ليس لك الخاص. طبعا المصلحون والمفلحون ومؤمنين ممكن هاء السكت ليعقوب بن الطيب وهو ضعيف وقل. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون منافقون لا تفسد، قل أنا مصلح. هل نبقوا بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في حال الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ ألا انتباه، ألا تأثير الانتباه، انتبهوا. ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون أنهم مفسدون. ولا غرنكم إذا لا تعجبك أجسامهم، لا غرنك أنهم كذب مساوي أو ما شبه ذلك. الحقيقة أنهم المفسدون ولكن لا يشعرون بأنهم مفسدون. ثم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، آمنوا زي الناس، قالوا آمنوا كما آمن السفهاء، الذين آمنوا سفهاء لو كان خيرا ما سبقونا إليه. طبعا وإذا قيل أيضا فيها الإشمام للكسائي وهشام والرويس، وقيل لهم الإدغام الكبير، ولهم آمنوا صيرة كبرى. طبعا الصيرة الكبرى ديت ورش من طريق الأزرق، يبقى يمد ست حركات. أزرعني له قصر التوسط، قالون له القصر التوسط كمثل المنفصل، وابن كثير وابن جعفر القصر قولا واحدا، يعني أصحاب قصر قولا واحدا. آمنوا ثلاثة البدل، آمنوا ثلاثة البدل الورش، آمنوا كما آمن في مد منفصل، وآمن مد إيه بدل ثلاثة البدل الورش. الناس الغنة في النون واللام لام ايه لام شمسية، غنة حركتين، غنة ميما ثم نونا شديدا، لابد من مراعاة الغنة. وقال ابن الجزري واظهر الغنة من نون وميم اذا ما شددا. فنجد واحد يقرأ مثلا كما آمن الناس، لا كما آمن الناس، وطبعا ليست مجرورة فليس فيها ايه مالة لدور ابو عمرو. لكن ومن الناس من يقول آمنا، ومن الناس هنا الجر، الناس بجر طيب خلفا، الناس بجر حصل ابو عمرو، لكن هو الحقيقه ان الدور ابو عمرو فقط هو له الايه الاماله في الناس المجروره. والكسره هي الاصل في الاماله او التقليل او ام الكسره اللي هي الياء، ياء مثلا يعني او مرسوم بياء او ما شابه ذلك. فالناس هنا ليس فيها ايه قالوا أنؤمن مد منفصل، أنؤمن وأنؤمن الإبدال أبو جعفر ورش والسوسي أو أبو عمرو بالخلاف من الطيبة وحمزة وقف. أنؤمن كما آمن مد منفصل ومد إيه ثلاثة البدل، كما آمن السفهاء، السفهاء جمع سفيه ولا يحسن التدبر الأمر. السفهاء ألا فيها إبدال واو خفض، والإبدال محض، الإبدال محض. السفهاء ولا لمن حرم حوى غنى، نافع ابن كثير وابو جعفر وابو عمرو ورويس لهم ايه الإبدال. ما الفرق بين أأنذرتهم والسفهاء ألا أو السفهاء ولا؟ الفرق أن أأنذرتهم همزتين من كلمة، السفهاء ألا همزتين من كلمتين. الهمزتين من كلمة فيها التحقيق لأصحاب التحقيق، فيها التسهيل لأصحابه، وفيها الإدخال، وفيها الإبدال. فليبدأ الورش يقرأ هكذا أنذرتهم. التسهيل أنذرتهم. الورش ورويس وقنبل وأبو جعفر. والإدخال أبو جعفر وقالون وهشام في وجه. إدخال مع تسهيل الثانية أنذرتهم. وطبعا في إدخال مع التحقيق أنذرتهم لهشام. والباقي أنذرتهم بالتحقيق. همزتين من كلم. أما السفهاء ألا همزتين من كلمتين مختلفتين. والهمزتين من كلمتين إما متفقتين وإما مختلفتين. والحركة ثلاثة فتحة كسرة ضمة. ثلاثة في ثلاثة تسعة. ثلاثة للمتفقتين وستة للمختلفتين. المختلفتين واحدة منهم ليست موجودة في القرآن. مثالها في الماء أمم. كسر بعده ضم. عكسها ضم بعد كسر. يشاء إلى. أو إن الفتحة تأتي بعدها كسر أو ضم. مثال تفيئة إلى جاء أمة. أو العكس كسر أو ضم بعده إيه؟ فتح نشاء وأصبنا السماء يوئتنا. فالواحدة اللي مش موجودة في القرآن لو كانت موجودة كان بقى فيها إبدال وتسهيل. لكن غير موجود. عكسها يشاء إلى فيها الإبدال واوا والتسهيل كالياء. ثم الفتح بعد كسر أو ضم تسهيل. تفيئة إلى جاء أمة. العكس يبقى إبدال. مثالها السفهاء ألا مشاء وصبنا السماء يويتنا. وهذا لأهل سما وابو جعفر ورويس من الشضية والدرة. وابن الطيبة أهل سما ناقص روح يعني نافع وابو جعفر وابن كثير وابو عمرو ورويس. يبدلوا الثانية واو خالصة جنس حركة ما قبله. المنافقون إذا قل لهم أمنوا كما أمن الناس قالوا أمنوا كما أمن السفهاء. هؤلاء سفهاء. ألا انتبهوا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون أنهم سفهاء. وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا أمنا. المنافقون إذا لقوا الذين أمنوا قالوا أمنا نحن معكم. وإذا خلوا إلى شياطين من اليهود قالوا إنا معكم. إذن لماذا تذهبوا معهم تصلون؟ قالوا لما نحن مستهزئون. طبعا هذا بقية الكلام. ولا ينفع أن نقف وقفا قبيحا غير ما تم قبيح أو نبدأ بداية قبيحة. فليرعى وقفا وارتداء ولا يركب وليوجد حسن الأذى. يعني مثلا لا تقول إذا لقوا الذين آمنوا تقول قالوا أمنا أو تقول قالوا أمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم وتقف. لا ينفع. أو تقول إذا قالوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم ثم تقف ثم تقول إنما نحن مستهزئون. هذا يعني هذا لا يجوز. اعرف من قال وماذا قال. قاعدة لابد أن نتفق عليها. غير ما تم قبيح. طبعا إذا لقوا الذين أمنوا قالوا أمنا جاءت مرتان في سورة البقرة هنا وفي ربع فتطمعون. هنا يتكلم على المنافقين. إذا لقوا الذين أمنوا قالوا أمنا نحن معكم. إذا قالوا لا شيطان من اليهود قالوا إنا معكم. بوجهين يلقوا هذا بوجه وهذا بوجه. أما هناك يتكلم على أهل الكتاب. إذا لقوا الذين أمنوا قالوا أمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثنهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم. طب عرفتم أن هذا فتح فكيف تتكلمون عن هذا الفتح بهذا الشكل؟ أو أن اليهود طلبوا من سيدنا موسى أنهم يسمعونه ويكلم الله والعكس. فبعدما عقلوا الكلام حرفوا الكلام. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثنهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم. إياكم أن تحدثوهم بما فتح حتى لا يكون حج. يعني حتى لو لم يحدثوه هو حج. وإن كلموهم وحدثوه هو حج أيضا. المسألة القرآن حجة لك أو عليك كذلك التوراة حجة لك أو عليك. ثم بعد ما عقلت الكلام تحرف الكلام. فهنا يتكلم عن المنافقين هناك يتكلم عن أهل الكتاب. إذا الكلام ليس مقرر كما يفهم البعض. طبعا وإذا لقوا الذين آمنوا آمنوا ثلاثة البدل قالوا آمنا مفصل وبدل ثلاثة البدل. وإذا خلوا إلى فيها نقل سكت الورش حمزة ولكن فيها نقل إيه الورش خلوا إلى خلوا إلى شياطينهم الصلة قالوا إن منفصل قالوا إن معكم إنما صلة كبرى وكله على أصله. فالأزرق لمدة 6 حركات، الأصبهاني قصر توسط، قالوا قصر توسط، ابن كثير وابو جعفر بالقصر، والباقي إيه بالإسكان. وطبعا قالوا له الصلة والإسكان، قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. طبعا أبو جعفر يقرأ مستهزون بالحذف، وحمزة إذا وقف عليها له مستهزون مستهزيون مستهزئون بالتسهيل غير هذا بين بين، وله الإبدال الأخفش مستهزئون، وله الحذف مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. المنافقون الله يستهزئ بهم كما يستهزئون ويمدهم في طغيانهم. انت تحب الطغيان تحب يمدهم في طغيانهم يعمهون. وكلمة يعمهون من العمى، والعمى عمى البصيرة. يمدهم في طغيانهم يعمهون عمى البصيرة. والفرق بين عمى البصيرة وعمى البصر، عمى البصر ممكن يقول يعني خذني او خذ بيدي ويسمع النصيحة، امامك مثلا حفرة انتبه فينتبه، لما عمى البصيرة لا ينتصح ولا يطلب النصيحة، عارف نفسه انه اعلم الناس، جاهل ولا يعلم انه جاهل، الشقي من يعظ بنفسه والتقي من يعظ بغيره. نقول له يعني هذه مثلا الطريقة وهذا الشارع فيه مثلا لصوص فلا تدخل هذا الشارع، فقل لا ده انا افهم انا كذا، وادخل ثم يشرق فقل يا ليتني ولا ينفع النفع. هذا اعمل بصيرة، ما هذا اعمل ايه البصر. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمعون. ونبع على ويمدهم في، كثير من الناس يخفون الميم في الفاء، ونبه الناظم فقال واحدا لدى واو وفاء ان تختفي، واحدا لدى واو وفاء ان تختفي الميم لقربها والاتحاد فعلي فيه، فينتبه فزحل الميم من الفاء. ويمدهم في طغيانهم يعمهون. بهم طبعا صلة صغرى، ويمدهم في صلة صغرى، طغيانهم ايضا صلة صغرى، وطغيانهم فيها إمالة لدون الكساء. أولئك مد متصل، وإذا وقف حمزة عليها له إيه تسهيل مع مد القصر الموصل أثر بعد ألف. أولئك الذين اشتروا دالين، وهو سكن قبلها فتح عند الوقف عليها، لكن عند الوصل اشتروا دلالة التقاء ساكنين، فجمة الواو التقاء الساكنين. فننبه على المسألة، لأن في ناس بيعملوا إيه ما بيعملش الضمة خالصة، فيعمل كأنه اختلاس، اشتروا ضلالة، فكأنه هيقول ضلالة يبقى كان الألف واللام والضاد المشددة، لكن هكذا اشتروا ضلالة. اشتروا الضلالة بالهدى لو وقفت أو وصلت في تقليل لوقت فيه إمالة الحمزة وكساء وخلف العاشر والفاتح بالهدى باقي القراء، فما ربحت تجارتهم ابغام صغير مسلم صغير، وان تجارتهم صلة، وما كانوا مهتدين. هاء السكت ليعقوب من الطيب. الكلام على المنافقين، مازال اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يعني بدل ان يهتدي يشتري الضلالة بالهدى، غير ماذا بماذا؟ طبعا تجارته غير رابحة، فما ربحت تجارتهم، والتجارة هنا مجازية ليست على الحقيقة. مثلهم، يضرب مثل المنافقين، يقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، واحد اوقد النار فاصبح في نور هذه النار، كان كافرا فاستوقد نارا نار الايمان او نور الايمان استوقدها وطلب الاضاءة، ثم ولما اضاءت ما حوله واصبح بنفاقه ذهب الله بنورهم. لا نقول ذهب الله ونقف عليها وقفة قبيحة، ذهب الله يعني مشي، لا، ذهب الله بنورهم يعني اذهب النور، الباين حرف جر لها معنى. وهلما جر كما سياتي يعني فاتوا بسوره، لا تقول فاتوا وتقف، فاتوا يعني تعالوا، او فاتونا تعالون، لا، فاتوا بسوره، فاتونا بسلطان. وكذلك تركهم، لا نقف عند تركهم، لان تركهم في يعني ترك غير ترك في، تركهم في ظلمات لا يبصروا. طبعا بنورهم وتركهم هذه الصلة لأصحابها ظلمات لا يبصرون فيها عظام بغير غنة من الشطبية ومن الطيبة، لكن هناك عظام بغنة لغير صعوبة جودا ظلمات لا يبصرون، يبصرون المد العار. يتكلم بمثل على المنافقين، مثل واحد كان في ظلام استوقد نارا أصبح في نور هذه النار نور الإيمان، فلما أضاف ما حوله ذهب الله بهذا النور لطغيانهم ولنفاقهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هؤلاء المنافقون صم عن الحق وبكم عن الحق وعمي عن الحق، فهم لا يرجعون إلى الحق. الرجوع الحق فضيلة. وأحب أن ننبه على لنفرق غدة فنقرأ هكذا: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. والصلة: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وهذا الرجوع ليس للآخرة، فليس ليعقوب فيه شيء. مثل آخر المنافقين: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. صيب من السماء مطر نازل ليلة شتي وفيها ظلمات وفيها رعد وفيها برق. هذا المنافق مثل الذي يجلس في ليلة شتي وفيها شتاء وفيها ظلمات وفيها رعد وفيها برق. يجعلون أصابعهم في أذنهم من الصواعق، صواعق شديدة جدا، في خوف من الصواعق، فحتى لا تخرم الأذن يجعلون أصابعهم، ولم يقل إصبع واحد ولا ولماذا يعني أصابع. ها، فهذا اسمه مجاز مرسل الأقطر الكلي، أطلق الكل وأراد الجزء. لماذا تضع الأصابع في الأذن في الأذان؟ إصبع واحد يكفي، وإصبع واحد لماذا؟ سبابة يعني سلمية واحدة فقط تضعها على الإيه؟ على الأذن. لكن للمبالغة من شدة الصواعق، هكذا المنافق كمن يجلس في ليلة وفيها شتاء وفيها ظلمات وفيها رعد وفيها برق، صواعق شديدة، فجاء أصابعهم أصابع في الأذان خوفا من الموت، خوفا من الموت، حذر الموت. والله محيط بالكافرين وكذلك محيط بالمنافقين، لأنهم كفروا بالله. لو لم يكفروا بالله لما كان هذا حالهم. ولذلك يقول الله موجهًا كلام المنافقين: أنفقوا طبعا أو كرها لن يتقبل منكم. لماذا يا رب؟ إنكم قوم فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم لأنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وكفروا بعد إسلامهم. آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. هذا كلام عن المنافقين. باشر المنافقين بأن لهم عذابا أليم. يكاد البرق يخطف أبصارهم، أبصار من؟ المنافقون. كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. يعني مثل آخر للمنافقين إنه ليلة شتى وفي ظلمات رعد وبرق، يعني حالة يعني من القلق والفزع وخوف حذر الموت. وهكذا المنافق عندما يعمل عملة يخاف أن يفضح ويفضح أمره، ماذا سيقولون علي، ماذا سيفعلون بي، وهكذا. طبعا الكافرين أصابعهم طبعا فيها الصلة في أذانهم المنفصل وأذان أذانهم الثالث البدل والصلة. الموت إذا وقفنا عليها دليل عارض ونهو عين فالثلاثة لهم كسكن الوقف، لنا 4-6 على الإسكان ولنا 2 على الروم. لا، هنا بقى دليل حذر الموت والله محيط بالكافرين، فالوصف ليس فيها ايه مد الدليل، فالروم يكون كما الوصف، فممكن الروم على حركة زي الموت زي البيت وهكذا، خوف وهكذا. وممكن لو كان هو مثلا زي ايه يرجعون، لا نجيب حاجة فيها روم، نستعين مثلا، الروم يكون على 2 لان ده ايه مد عرض السكون، فعلى اصله مد طبيعي، فالروم كما الوصل ورموم كما وصلهم وان ترم فمثل ما تصل. فلنا في الوقف على الموت ثلاثة العارض، لنا العارض ولنا الروم على حركة واحدة كما الوصل موتي، وهذا الوقوف بكل حركة الا اذا ايه رمت فبعض حركة. والله محيط بالكافرين، الكافرين فيها تقليل الورش وفيها إمالة لدوري الكسائي وابو عمرو ورويس وابن زكوان بخلف من الطيب. طبعا اذانهم فائمالا لدور الكساء، يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء ابصارهم صلة، كلما اضاء منفصل اضاء متصل اضاء لهم مشوا الصلة الصغرى، مشوا فيه في الصلة ابن كثير فيه واذا، واذا اظلم مد منفصل اظلم تفخيم اللام لورش بالشاطبية أظلم قولا واحدة، ومن الطيبة الوجهان، وقيل عند الطاء والظاء والأصح تفخيمها عليهم ضم الهاء لحمزة ويعقوب عليهم، لأن أصلها على هم والبكة كسر للمناسبة عليهم، والصلة عليهم قاموا قاموا، ولو شاء شاء بقى فيها مد متصل، وإذا وقف عليها حمزة وثلاثة الإدال وهشام، والإمالة طبعا لحمزة وخلف وابن زكوان وهشام بخلف من الطيب. وأبصارهم طبعا تدعى حميدا من شطبية أدور الكسائي وابو عمرو، ابو الطيبه حسن تفرز منه اختلف اذا كان بالخلاف مع ابو عمرو وتركسائي، وطبعا ورش بالتقليل من الشطبيه وورش ازرق من الطيبه. ان الله على كل شيء شيء فيها التوسط مد الورش من طريق الازرق او ورش من طريق الشطبيه، حرف اللين قبيل همزتي عنهم دودا ووسطا بكلمتي، واستكت لحمزة ومن الطيبة لحفص وابن زكوان وإدريس السكت على شيء، وحمزة له أيضا وجه بمد أربع حركات، لكن كان ده وصلا. وإذا وقف على حمزة وهشام فيبقى فيها ايه اربع اوجه، النقل والادغام مع الاسكان والروم، يبقى تنفتن باربعة. يا ايها مد منفصل، ايها جاءت 153 مرة كلها منادى مبنى الضم، ايو الا موضع واحد فلينظر ايها اذكى طعامه، هو لا ينادى على شيء، لكن اي هنا مفعول به والتقدير فلينظر الذي أزكى طعاما، وأي مرسوم في القرآن بألف ما عدا ثلاث مواضع، أيها المؤمنون بالنور، أيها الثقلان بالرحمن، أيها الساحر بالزخرف، ولماذا حذفت الألف؟ لتناسب قراءة ابن عامر أيها المؤمنون أيها الثقلان أيها أيوه الساحر، فلا يمكن تأتي الضمة مع الألف. أما وصلا فهو دخل على ساكن فالألف تحذف، إذا وقف عليها أبو عمرو يقف عليها على الأصل بالإيه بالألف على الأصل. يا أيها الناس 20 مرة، لكن يا أيها الناس عبدوا ربكم مرة واحدة، ربكم صلة طبعا هتحذف لالتقاء الساكنين فهتيجي ضم بس، هيبقى ايه ربكم الذي لكل القراء، لانه داخل على ايه على ساكن ربكم الذي، ولذلك قال الشاطبي رحمه الله ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل وبعد الهاء كسر فتل على مع الكسر قبل الهاء او الياء ساكنا وفي الوصل كسر الهاء بالضم شملنا، يبقى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، خلقكم العظام الكبير السوسي أو أبو عمرو ويعقوب الطيبة، خلقكم والذين الصلة من قبلكم لعلكم تتقون، الصلة أصحابها. وأول نداء يا أيها الناس في هذه الآية، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم، فلا يمكن ينفع تقف الذي خلقكم وتبدأ وتقول الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أضعف المعنى. الله الذي سيعبد، الله الذي جعل لكم كذا وكذا وكذا، يعني جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا بد أن يعبد ولا يعبد معه أحد لا شريك له. فلا فرعون له أندادا، أندادا جمع ند، شبيه ومثيل، الله ليس له شبيه وليس له مثيل بل ليس كمثله، فمش هنقدر نجيبه كمثل فما يرقى بالمثل، ليس كمثله شيء. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، لا نقول رزقا، نقلب ازاي سين، نقول رزقا، رزقا لكم، والغنة في اللام غير صعوبة جدا. الأرض طبعا فيها نقل ساكت الحمزة زاقف وفيها الورش نقل في الحالين، الأرض وزبادة ممكن الأرض، الأرض فراشة ورش بطريقة الطيبة وشطبية فراشة، والسماء مد متصل والأساس الإبدال هشام وحمزة لأنه مفتوح، بناء إذا وقف على حمزة له اتصال مع المد القصر، وهشام ليس له شيء لأن الهمزة هنا ليست متطرفة، ونعرف الهمزة المتطرفة بأي أمارة، نعرف ان الهمزة المتطرفة ينقطع عندها النفس، بناء لم ينقطع عندها النفس، لكن السماء مثلا ينقطع عندها النفس او متصرف، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، رزقا نبهنا عليها، رزقا لكم من قلنا في اللام، لكم فلا الصلة، فلا تسعر لي اندادا، اندادا جمع ند، ده دوى الغنة في الواو والياء خلف عن حمزة، وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون الصلة لأصحابها الصلة الصغر، وخلف يغن فيها يقاها بعدم الغنة ضرب كامل يعني هكذا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ونبئ للنبرة المشدد لابد أن تظهر، لو قلت مثلا أماني، لو قلت أماني سقط حرف، فلابد من نبرة المشدد، عدو عدو نبرة المشدد تظهر، كذلك أندادا وأنتم تعلمون، أندادا وأنتم تعلمون، الغنة بقى غير خلف حمزة، أندادا وأنتم تعلمون، والصلة وأنتم تعلمون، حفص بقول الغنة في الخلف حمزة بقول ياء، فيش ورش فين؟ ورش في الأرض وفي راشة والسماء طبعا صاحب الطول وهو حمزة والنقاش بالطيب، المدور طبعا المدور المتصلة لأصحابها، وكل ده هذا مشروع في المدور الثلاثة مقتول بحثا يعني، أنا ننبه فقط. ثم يقول سبحانه وتعالى آية 23، وإن كنتم الصلة في ريب في شك مما نزلنا على عبيدنا فأتوا بسورة، فأتوا بسورة، الإبدال لأصحابه أبو جعفر وورش وأبو عمرو بالخلاف من الطيبة لكن السوسي من الشاطبين، فأتوا أو فاتوا ولا تقف عليها لأنها يختل المعنى، فأتوا يعني تعالوا، لا فأتوا بسورة، فأتوا بي البحر المجر هنا له معنى، فأتوا بسورة من مثله صورة ما يصور الشيء لعظمه، سور، سور المدينة أو سور لعظم الصورة، فأتوا بسورة من مثله. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، شهداءكم مد المتصل والصلة، وكنتم الصلة صادقين. يعقوب السكت، هاي السكت. هنا الآية 23 لها معنى، إن تنتهي الدعوة 23 سنة ولن تستطيعوا أن تأتوا بسورة من مثل القرآن. في آية مثل هذه في سورة سورة يونس، لما قلنا افتراقوا فأتوا بسورة مثله، ولم يقل فأتوا بسورة من مثله، قال بسورة مثله. فما الفرق؟ سورة مثله، سورة مثل القرآن، تعد سورة في القرآن كالبقرة والعمران، لكن بسورة من مثله، من بداية ما قلناه سورة من البداية، هاتوا سورة من مثل القرآن من بداية ما قلناه سورة كالكوثر. فهناك في يونس بسورة مثله تحدي، لكن هنا من مثله مبالغة في التحدي. مرة أخرى بدأ التحدي لما قالوا محمد تقول القرآن، فرد الله أن يقول تقوله، وأنت تقولت القرآن، بل لا يؤمنون، فلا يتبع حديث مثل إن كانوا صادقين، فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، فقال أن يقول افتراق، فأتوا بعشر سور مثلين مفتريات. سورة هود، فلما استجيبوا لكم فعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فلا أنتم مسلمون، معنى أسلموا، لا تتركوهم يشككوكم في الدين. ولما لم يأتوا بمثل القرآن ولا بعشر سور، تحداهم في سورة يونس أن يقولوا افتراقوا فأتوا بسورة مثله، سورة عد سورة، فلم يستطيعوا، فهنا فأتوا بسورة من مثله من بداية ما قلنا سورة ولتكن الكوثر. يبقى هذا كلام مبالغة في التحدي. ولما لم يقدروا قال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير، حتى تحدي للإنس والجن. ملحظ كلمة من النحاة عندما يأتون يعربون هذه الكلمة يقولون من حرف جر زائد، تقول لهم لا هي ليست زائدة، لماذا؟ لأنها أفادت معنى. عندما أقول ما معي مال وما معي من مال، هل هناك فرق؟ نعم. ما معي مال، الألف جنيه ليست مال، العشر جنيه ليست مال، العشر دولار ليست مال، لكن ما معي من مال من بداية ما قلوه مال، ولا قرش ولا درهم ولا دينار. يبقى في تحدي، وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله، من مثل مين؟ من مثل عبدنا، هاتوا واحد مثل محمد مثل عبدنا يتحداكم وهو امي لا يقرأ ولا يكتب، لفاتوا بمثل القرآن، او وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثل القرآن. يبقى الكلام يعود على نعود القرآن، الكلام على اصل الكلام، ان كنتم في ريب مما نزلنا من القرآن يعني، ولا على عبدنا، يجوز هذا ويجوز ذاك، أقرب مذكور عبدنا، أو الأصل الكلام على القرآن، مثل إنه القرآن الكريم في كتاب المكنون لا مسؤول المتعرون، لا تعود على ماذا؟ لا مسؤول المتعرون، الكتاب المكنون هو المطهرون الملائكة، لأن الملائكة مطهرون ليست متطهرون، نحن متطهرون، نتطهر وتطلع علينا جنابة، أو إنه القرآن الكريم وفي كتاب المكنون جملة اعتراضية أو جملة عرضية. يبقى انه القرآن الكريم لا مسؤول المطهرون، وهذا الكتاب القرآن في كتاب المكنون اللوح المحفوظ مثلا. وان كنتم الصلاة في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا، ان الذال للأهل الحضر والهمز للبادية، فأتوا بسورة من مثله الإدغام من مثله، وادعوا شهداءكم المتصل والصلة من دون الله إن كنتم صادقين والصلة الصغرى وصادقين. ها استكت يعقوب من الطيب. فإن لم تفعلوا، شوف سبحان الله لماذا 23؟ كأن الدعوة تخلص 23 سنة ولن تستطيعوا أن تأتوا بصورة مثله ولا من مثله. فإن لم تفعلوا وتأتوا بصورة من مثل القرآن، ولن تفعلوا أبدا لن تأتوا بصورة مثل القرآن، تبقى الحل. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ولا نقف عند الحجارة، يعني أعدت للكافرين، ماذا الذي أعد للكافرين؟ الحجارة. اختل المعنى. فإن لم تفعلوا وتأتوا بصورة من مثل القرآن، ولن تفعلوا لن تستطيعوا. لم نفت الماضي ولن نفت الحاضر والمستقبل. فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تفعلوا في الحاضر والمستقبل أن تأتوا مثل صورة من القرآن أو من بداية ما قلنا صورة، تأتوا بصورة من مثله، فالحل. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، وهذه النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فلا بد من الصلة حتى وصل الكلام، حتى لا يفهم الكلام خطأ. والكافرين الإمالة لأصحابها تبحز منا خلف غلا، يعني دوري الكسائي وأبو عمرو وابن ذكوان تبحز منا خلف غلا ورويس، وطبعا ورش قلل من طريق الازرق او ورش من الشطري. وطبعا خذوا الناس والحجاره، الحجاره التي عبدوها، وخذوها الناس والحجاره، الحجاره التي عبدوها. من اين اتت هذا الكلام؟ تفسير القران بالقران، انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون. الترغيب والترهيب بالشيء بالشيء يذكر، والقليل بالقليل يقرن ويعرفوا. العكس بقى، وبشر الذين امنوا، بشرى امنوا، ليس الايمان بالتمني ولكن ما اقرأ في القلب وصدقوا العمل. وسلسل البدل ذات المبنى ذات المعنى، وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات. بالمناسبة امنوا في بدل ومد طبيعي وقف، امنوا ومد تمكيني، نمكن المد ده لانه مثل صغير، لكن نب عليها ابن الجزري فقال واول مثل وجنس السكن افهم ربي وبلى وابن سبحوا فاصفى عنهم قالوا وهم في يوم لا تجد قلوب قل نعم. هذه امور لابد من مراعاتها. امنوا سلاسل البدل، امنوا ومد التمكيني، يعني لا يضغم بالاجماع، يعني الواو الاولى حرف مد، لكن لو كانت لين شباب الصحيح تضغم بالاجماع، اوو و عفو و عصو و تضغم بالاجماع، لان اللين شباب الصحيح. امنوا وعملوا، عملوا فيها مد طبيعي، لكن عملوا الصالحات تحذف الواو، يحذف المد بتاع اللام، عملوا الصالحات، ولا اقول عملوا صالحات هذا خطا، عملوا الصالحات. فشدد الصاد، لان بعدم تشديد الصاد يبقى اسقطت الالف واللام، اضغام اللام فيها الصالحات، واصلا عملوا الصالحات. وبشر الذين امنوا صاد بايه؟ بان لهم جنات. فهمت الباء؟ مش موجود لكن فهمت. المهم انا عايز اوصله ان في رابط لفظ معنوي في المفتوح. وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم، اي بان لهم، أن لهم إيه؟ جنات تجري من تحتها الأنهار. ما حدش بقى يقول أن لهم جنات تجري ويقف، قبيحة، أو تجري من تحتها، ما ينفعش. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، الأنهار فيها نقل وسكت الحمزة، إذا وقف عليها، والنقل لمين؟ لورش، أزرق وأصبهان، الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، لا أقول رزقا، لا رزقا، وثمرات الري مكسورة مرققة. الحجارة ايه؟ في ثلاث مذاهب يرجع عليهم في باب الإيمان. ليست نهايتها ألف زي الصلاة والزكاة. ده باب الراء. على وجه هتبقى في ثلاث مذاهب في الكسائي ما نشرحهم بعدين. الحجارة في مذهب فجاست زينب بزود شمس وأكهر بشروط كنا بلها كسرة وياء، ده قولا واحدة بالإمال. يبقى لو جابت حروف خصة ضغط قز وحاعن الحاء والألف والعين لا تمال على المذهب الأول، حروف الاستعلاء مع حاعن حاء ألف عين لا تمال على المذهب الأول، وأكهر طبعا بشرط ما يكون قبلها كسرة وياء. المذهب الثاني البعض خد الهمزة والهاء وغير الألف ومال، وعلى المذهب الثالث كله مال ما عدا الايه ما عدا الالف، يعني الصلاة والزكاة لا تمال لأحد. طبعا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم لا نقف أن لهم جنات، أن هنا أصبحت من الأنين بقت فعل ماضي فحتى لا يلتبس فنصلها على أنها بأن لهم جنات تجري من تحت الأنهار. حضر المستطاع عن حول إيه الوقف الابتداء، لأن من لا يعرف الوقف لا يعرف القرآن، والوقف الابتداء شرف العالم وزينة القارئ وحلية التلاوة وفهم التالي وبلاغ المستمع، أو يقرأ جنات تجري وجنات بتجري في أي بلد، يعني كذا واحد أسمع منه جنات تجري، والمصيبة هو الجنات تجري من تحتها، مين بيجري من تحت مين مش عارف، اللي بيجري لسه جاي. فتقرأ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وتقف وتقول وأتوا به متشابه. وممكن تصل على المذهب ليس في القرآن من وقت واجب ولا حرام غير ما له سبب، وأتوا به متشابها هو متشابه لكن سبحان الله وإحنا في الآخرة نعيش بالله لا نعيش بأسباب الله، هنا هنيئا مريئا ما ترحمس لهم، لكن هناك في الآخرة نعيش بالله، وإذا قال هنيئا بما أسلفتم ولا نقول هنيئا ومريئا مثلا، في الآخرة هنيئا فقط، في الدنيا هنيئا ومريئا. وأوتوا فيه متشابها ولهم فيها طبعا الصلة، وخلي بالكم من واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، ولهم فيها أزواج خاصة وتوسط ومد المنفصل، وكنا على أصله في المنفصل. أزواج جمع زوج، أزواج إيه مطهرة، وهم فيها خالدون. الصلة يعني بعد ذلك أيضا لهم مخلدين في هذا النعيم، وأتوا بمتشابهة وهم في أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الصلة وهم فيها خالدون، وخالدون هاي استكت ليعقوب بالخلف من الضرة والطيب، يعني حتى لو طيل لو في أي أسئلة تفضلوا. كيف نقرأ الآية وقال الملك ائتموني به في رواية ورش؟ هيبدل من جنس حركة ما قبلها ملكوتوني. واحد يريد أن يقرأ وقال الملك ائتوني في رواية ورش، هيبدل الهمزة من جنس حركة ما قبلها، حركة ما قبلها واو، هيبدل يبقى كأن بيشبع ضمة الكاف ملكوتوني ملكوتوني، الدفاع فعل وليست من الإيواء. ومن طريق الأزرق ومن طريق الإيه الأصبهاني برضو الإبدال نفس الكلام، وأبو جعفر معاه وحمزة وقفة. نعم، اي اسئله ان شاء الله اتفضل اصحابها اساله. كانها يعني تشبع هتبقى الف، فالف هتمد هتبقى واو، فالكاف دي ضمه، خلي الضمه ضمتين ملكوتوني. نعم، شرح الألفية أفتكر يوم الأربعاء إن شاء الله، الشيخ عبد العزيز يوم الأربعاء إن شاء الله. أي أسئلة أخرى؟ ربنا يبارك فيكم. ومعلش يمكن ما تعودتوا الإضغام بغنة، يعني مثلا هدى للمتقين، هدى للمتقين من ربهم، غير غنة من ربهم، وألزم الراء قرع لساني تكريرا لا تكرارا لتكمل تكرير الراء مش تكرار الراء، ها، واخفين تكريرا لا تشددوا، إذا ارتعد لسانه فيها مرة ولا يكون غير مرة لتجملا، لا تقول إيه مر، هذا تكرار، لكن من ربهم، وهو ارتعاد اللسان إلى سقف الحنك مرة واحدة، مر، لما ارتعدش اللسان في سقف الحنك هينبعج اللسان تطلع إيه مية بهم، يبقى إيه تنحرف الرأي الياء. مرة أخرى لو قلت ألزمنا الراء قرع لساني تكريرا لا تكرارا لتكمله، إذا ارتعد لسانه فيها مرة ولا يكون غير مرة لتجمله، وأخيرا تكريرا إذا تشدده، إذا كان في الراء مشددة اخفي التكرير فيها، لأنك أنت لو قلت من ربهم أو غفورا رحيما، غفور رحيما فيها أربع ثلاث رأات، الراء الأولى والراء المشددة بالإضغام، فلو أنت هتاخد لكل واحدة ارتعادة هتبقى برضو إيه فيها إيه تكرار، واحنا عايزين تكرير لا تكرار. ها؟ السؤال فأتوا بسورة من مثله في البقرة، هل هي أبلغ من فأتوا بسورة من مثله؟ لا، ده هي مرحلة من مراحل التحدي، وتحدى بالقرآن أن يقول تقولت القرآن يا محمد، لا يمكن محمد يتقول القرآن، ولو تقول علينا بعض الأقاويل مش القرآن لأخذنا منه اليمين ثم لقطعنا منه الوتين، اقتلوا حبل الحياة نميته، فما منكم من أحد عنه حاجزين. طيب انتوا بتقولوا تقوله، ما الدليل؟ أين البرهان؟ أم يقولون تقوله؟ بل لا يؤمنون، قضية أنتم لا تؤمنون، فلا يأتوا بحديث مثل إن كانوا صادقين، فلم يستطيعوا أن يأتوا بحديث مثل القرآن، فقال أم يقول افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثلي مفتريات فلم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، وهم يريدون أن يشككوا لكم في دينكم فلا تسمعوا لهم، ها، يريدون أن يشككوكم في دينكم، فهل أنتم مسلمون؟ بمعناها أسلموا، ربنا لا يخيرك بذلك، وبالمثل فهل أنتم منتهون أي انتهوا، وهكذا. فلم يستطيعوا أن يأتوا بعشر سور المسلمين مفتريات، فقال أم يقول أفتراه قل فأتوا بسورة مثله، تحدوا بسورة مثل القرآن، بس السورة تعطي سورة كالبقرة على عمران كان، فلم يستطيعه فقال أم يقول أفتراه، لا، قالوا إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، من مثله من بداية ما قلنا سورة، ولتكن الكوثر. تكرير السكر تصفيته، تكرار السكر تكراره، فتكرير الراء يعني معناها ارتعاد اللسان إلى سقف الحنك، أقول غفورا رحيما، غفورا هذا هو الارتعاد، هذا هو التكرير المقصود، لكن لا أقول غفور أو ده التكرار ينادى على غنم كده. تاني لو أنا ما عملتش الارتعادة دي لسقف الحنك، يعني فر من لب الحروب مزلقة، يعني مزلق اللسان، لو أنا ما عملتش كده أقول غفور ياي يا حيمة باتياء معك باتياء، مش لازم ما تبقاش ياء خالصة أو تبقى، بس المهم ما باتش راء. تاني غفورا رحيما من ربهم، لو لم ترتعد اللسان لسقف الحنك في الراء وجيب التكرير على ايه تحولت الى ايه الى ياء، عفو يا يحيمة، تبقى قال لك. اي سؤال اخر؟ يعقوب ليس له شوية شاطبية، يعقوب في الدرة، معلش السبعة القراءة السبعية في الشاطبية، نافع بكثير، ابو عمرو ابن عامر عاصم حمزة الكسائي، أما العشرية بقى يزيد على هذه أبو جعفر يعقوب خلف العاشر. نعم. طيب عشان في درس للشيخ عنون أنا آسف للإطالة، لكن لو في أي سؤال يعني اكتبوه وأنا أجيب عليه إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم وبارك في الشيخ عنون، ويعني أتمنى وأرجو إن شاء الله يكون حاضر معنا، نبارك له ونباركه ويباركنا ونحن نتبرك به إن شاء الله، وهو بركتنا فعلا، ويعني يرشدنا إلى الصواب إذا أخطأنا. نحن الحمد لله يعني طلاب حق وكلنا على باب العلم طلابه، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يظهر الحق حتى لو كان على يدي الخاص، المهم الحق يظهر، نحن لا نريد إلا الحق. فإذا كان هناك من يعترض على هذه المجالس فليتقدم ويشرح، ونحن نجلس كطلاب علم وطلاب حق. فإذا كان الأخوة الأفاضل لهم رأي أو اقتراح لا مانع، وكل مرة إن شاء الله سنتغير وسنتحول إلى الأفضل ونحاول نصل إلى الكمال قدر المستطاع. وإن شاء الله بعد ذلك إذا يعني إيه كان في الأمر بقية، طبعا ليس لا نعلق على كثير من الإيه من الأمور يعني الأصول مثلا، أو يعني نحاول نركز على نفس علم المعاني والقراءات فرشا وصولا، لكن يعني اللي هي تخفى على إيه طالب العلم، لكن الأمور البدائية ممكن نتركها حتى نطير في الوقت يعني. إن شاء الله ستجدون يعني ما يسركم في الأسماء القادمة إن شاء الله، وأرجو أن أسرع بالختمة وأركز على المهم فقط حتى لا يضيع الوقت يعني، وإن شاء الله لن يضيع بإذن الله. حاضر، يعني ننتهي من هذه الختمة ونعمل ختمة جمع، أنا عمل جمع على إن شاء الله في المنتدى، ووفقنا الله وإياكم بإذن الله. أي سؤال آخر؟ موجود، عملنا شرح شطبية وطيبة الدرة الثلاثة مع بعض، وهنعمل برضو شرح شطبية لوحده بإذن الله، والطيبة لوحده والدرة لوحده، ولنرى، والذي اعترض يأتي فيعلمنا ونتعلم منه. نحن طلاب حق وطلاب ايه حقيقة، وربنا يعلمنا وقدر المستطاع. نحن لا ندعي العلم، لكن يعني ندعي ان نطلب الحق، نحب الصالحين ولسنا منهم، لكن نأمل ونرجو نحن نلحق بهم، الحق بالصالحين. نعم، نكتفي عشان الشيخ، ولو في اي اسئلة ان شاء الله تكتب او اي اقتراحات ونحضر عليها ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويعني جزاكم الله خيرا، وجزا الاخوة والاخوات، وخاصة الناس الشيخ عنون مشايخنا وبركاتنا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد